الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا آخر ما يتعلق بالفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بما يكره وما يباح فعله في الصلاة، وبقيت منه مسألتان. المسألة الأولى قال: وتبطل أي الصلاة، تبطل أي الصلاة بمرور كلب أسود بهيم فقط، أي أن الصلاة إذا مر من أمام المصلي بينه وبين سترته، أو أن لا يكون له سترة ويكون مر في ما دون ثلاثة أذرع، فإن الصلاة تبطل، أي صلاة المصلي تبطل، سواء كان هذا المصلي ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. فهنا المذهب خصوا الذي يقطع الصلاة بالمرور بالكلب الأسود البهيم، الكلب الأسود البهيم. والكلب الأسود البهيم الذي لا يخالط سواده لون آخر، فسواده تام بهيم، ليس مشروكا بلون آخر. فإذا كان مشروكا بلون آخر فهو كسائر الكلاب، لا يقطع الصلاة. وقوله فقط هنا إشارة إلى أن الأشياء الأخرى التي وردت فيها النصوص بأنها تقطع الصلاة أنها لا تقطع الصلاة، كالمرأة والحمار، كالمرأة والحمار، لأنه جاء في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث الدالة على أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، المرأة والحمار والكلب الأسود، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر ومن حديث أبي هريرة وغيرها. في حديث أبي ذر: إذا صلى أحدكم وكان بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود، والكلب الأسود. المذهب قالوا إن الذي يقطع الصلاة من هذه الأشياء الثلاثة هو فقط الكلب الأسود، وخصوا الكلب الأسود البهيم، البهيم يعني الذي سواده تام لا يشاركه لون آخر، لا يشاركه لون آخر. وهذا هو المشهور في المذهب أنه لا يقطع الصلاة إلا هذا، ودليلهم بأنه يقطع الصلاة هذا الحديث، حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وأما المرأة والحمار فأخرجوهما من هذا لأحاديث خصت المرأة والحمار بأنها لا تقطع الصلاة، فأما المرأة فاحتجوا له بأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح لما ذكر عندها أن المرأة تقطع الصلاة فقالت: أشبهتمونا بالكلاب والحمير؟ وطبعا عائشة رضي الله عنها لا تعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاها ذلك، لأن لو سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لها إلا التسليم، ولكنها ذكر لها فتوى لأبي هريرة فظنت أن هذا من اجتهاده، فظنت أن هذا من اجتهاده، وإلا لو علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما كان يسعها إلا التسليم رضي الله عنها، فهي من أمهات المؤمنين. ولكن كما جاء في الآثار نقل لها كلام لأبي هريرة أن المرأة تقطع الصلاة فذكرت هذا الكلام، ثم اعترضت أو احتجت بأن المرأة لا تقطع الصلاة بقولها إنها كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت معترضة بينه وبين القبلة وكانت تذكر الحاجة أو تقوم من مكانها فتنسل من أمامه، فهي احتجت على هذا بأنها لا تقطع الصلاة. وإن كان هناك من اعترض على هذا الحديث بأن عائشة كانت قارة وليست مارة من بين يديه، والواقف أو الجالس أو المضطجع أمام المصلي لا يعتبر مارا كما سيأتي في شروط القطع، أنه من شروطها أن يكون مرورا وليس يعني وقوفا أو جلوسا أو اضطجاعا أمام المصلي. وأيضا من الحجج التي احتجوا بها في إخراج المرأة من هذا الحديث واختصاصه فقط بالكلب الأسود، الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجة أن زينب بنت أبي سلمة أخت عمر بن أبي سلمة مرت من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته، مر أخوها فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع، ثم مرت هي فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تمتنع وأصرت وهي جارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هن أغلب. الحديث طبعا ضعفه جمع من أهل العلم، ضعفوا هذا الحديث، وإن كان يعني بعض أهل العلم حسنه، لكن الحديث فيه ضعف لا يسلم من ضعف. واحتجوا بإخراج الحمار أيضا من الحديث بأحاديث، منها حديث ابن عباس في الصحيح أنه قدم كما قال رضي الله عنه قدمت يوم منى في الحج يعني على حمار أتان أنثى الحمار، فدخل بين الصفوف فنزل عن الحمار وتركها ترتع، فهذا احتجوا به على أن لا تقطع الصلاة. اعترض عليهم طبعا بأن هذا لا يقطع الصلاة حتى لو كان كلبا، لأن المأموم سترته سترة الإمام، والحمار هنا لم يمر بين الإمام وسترته وإنما بين الصفوف، وبين الصفوف لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. لكن قد يقال بأنه ترك الحمار ترتع ورتعها هنا في مكان الصلاة قد يعني يحتمل أنها تمر بين الإمام وسترته. واحتجوا أيضا بحديث آخر، لأن بعض الناس أو بعض أهل العلم يعني لا يذكر هذه الأحاديث على اعتبار أنها ضعيفة، لكن المذهب يذكرونها على أنها حجة في إخراج الحمار من يعني من حكم قطع الصلاة. احتجوا أيضا بحديث أخرجه أبو داود وغيره من حديث الفضل بن العباس قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بادية لنا أو في صحراء فصلى وكانت حمار وكلبة لنا تعبثان يعني بين يديه فلم يبالي بذلك، لم يبالي ذلك. قال وصلى إلى غير سترة، ذكر الحديث أنه صلى إلى غير سترة في الصحراء وكلبة وحمار يعبثان أي بين يديه، فهذا أيضا من الأحاديث التي احتجوا بها، وإن كان الحديث أيضا لا يسلم من ضعف، لكن أيضا حسنه بعض أهل العلم كالنووي في المجموع وغيره. فهذه أحاديث الحنابلة قالوا هذه الأحاديث أخرجت المرأة والحمار، وبقي الحكم مختصا بالكلب الأسود، بالكلب الأسود، واضح؟ هذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب. الرواية الأخرى في المذهب والتي نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ورجحها قبل ذلك أو اختارها من أئمة المذهب المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام والشارح صاحب الشرح الكبير وغيرهم اختاروا هذه الرواية وقالوا هي مذهب أحمد، أن الذي يقطع الصلاة هي الثلاثة أشياء الواردة في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، وهي أن الذي يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وذكر ابن القيم أن هذا الحديث الصحيح الصريح قال عارضوه بأحاديث إما صحيحة غير صريحة مثل حديث عائشة واضطجاعها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث صريحة غير صحيحة، واضح؟ مثل حديث مرور زينب بنت أبي سلمة، ومثل حديث الفضل بن العباس الذي ضعفه جمع كابن حزم وغيره، فقالوا هذه حديث صريحة لكنها غير صحيحة. فقال ابن القيم إن الحديث الصحيح الذي هو حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة المصرح بتضعيف بقطع الصلاة بهذه الثلاث أشياء، هذا حديث صحيح لا يعارض بمثل هذه الأحاديث التي هي ليست، إن كانت صحيحة فهي ليست صريحة، وإن كانت صريحة فهي ليست صحيحة، واضح؟ نعم. هذه ما يتعلق بقطع الصلاة. طبعا المسألة هذه خلافية والخلاف فيها واسع، مذهب جماهير العلماء على أنه لا يقطع الصلاة شيء، لا المرأة ولا الحمار ولا الكلب الأسود، وقالوا أن مثل هذه الحديث منسوخة بمثل حديث أبي سعيد الذي في السنن لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، وهذا الحديث له شواهد صححه لأجل شواهده عدد من أهل العلم كابن عبد البر والحافظ ابن حجر، مع أن الحافظ ضعفه في مواضع أخرى، لكن صحح هذا الحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. فقال لا يقطع الصلاة شيء، يعني لا حمار ولا كلب أسود ولا مرأة ولا شيء من ذلك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وطبعا نحن لسنا هنا في محل ذكر الخلاف، ليس هذا دأبنا ولا هي العادة، ولكن لأجل أن الخلاف في هذه المسألة واسع ويعني المسألة تهم كثير من الناس، فعلى كل حال المسألة خلافية. الجمهور الذين قالوا بأنه يقطع الصلاة هذه الأشياء، لا يقطع الصلاة هذه الأشياء ولا غيرها، حملوا القطع في حديث أبي سعيد، إما أنه منسوخ بهذا الحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، أو يقال بأن القطع، قالوا وهذا ردهم، بأن القطع المراد به يعني نقص الصلاة، نقص الصلاة، وليس المراد به القطع الذي يؤدي إلى إعادة الصلاة. وإن كان قد صح عن ابن عمر أنه أعاد الصلاة بمرور واحد من هذه الثلاثة أشياء، أعاد الصلاة واعتبره قطعا للصلاة. فعلى كل حال المذهب هو إيش؟ أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود فقط. ولماذا خصوا بالكلب الأسود؟ لأن المرأة والحمار الواردة في الحديث مخصوصة بأحاديث إيش؟ أخرى. الرواية الأخرى في المذهب والتي قال عنها شيخ الإسلام هي المذهب، ها؟ قالوا بأنه يقطع الصلاة هذه الثلاث أشياء كلها، وهذا القول طبعا رجحه شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، أنه يقطع الصلاة هذه الثلاثة أشياء، هذه الثلاثة أشياء. نعم نعم سيأتي الكلام عليه. طبعا لماذا خصوا، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود، الكلب الأسود، ولما قال الكلب الأسود فالمراد بالأسود هنا يعني الأسود البهيم، لأنه لو كان غير ذلك لا يقال له كلب أسود، بمعنى يعني أنه قد يشاركه ألوان أخرى، فإذا شاركه ألوان أخرى لم يصبح بهذا المعنى، لم يصبح بهذا المعنى، يمكن يكون مشاركا بلون فيكون له يعني صفة أخرى. فالبهيم تأكيدا لصفة أن المراد به الأسود الوارد في الحديث. لماذا خص الأسود من غيره؟ جاء في حديث أبي ذر أنه سأل عبد الله بن الصامت ما بال الأسود من الأحمر والأصفر، ما بال، لماذا خصوا في الشرع؟ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه شيطان، قال إنه شيطان. والشيطان قال العلماء أي شيطان الكلاب، أي مارد الكلاب وخبيثها، وشيطان كل جنس مارده وخبيثه، فشياطين الإنس أي مردتهم وخبثاؤهم، وشياطين الجن أي مردتهم وخبثاؤهم، وشياطين الكلاب التي هي الكلب الأسود أي مردته وخبثاؤه. فالخبيث من الكلاب والمارد من الكلاب هو الأسود، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا، سماه شيطانا. ويذكر طبعا أن الأسود هو الذي تتلبس به الشياطين وتأتي في صورته، قد يقال بهذا لكن هذا لا أعرف له دليلا يعني. نعم. قال وتبطل بمرور كلب أسود بهيم، هذه شروط للقطع بمرور الكلب الأسود. أولا أن يكون مرورا، الأول هذه الشروط أن يكون إيش؟ مرورا. فإذا كان قادما في جهة المصلي ها، أو مضطجعا في قبلة المصلي، أو قام من قبلة المصلي وهرب، فهذا ليس مرورا فلا يقطع الصلاة، فلا بد أن يكون مرورا من جهة اليمين إلى اليسار أو من جهة اليسار إلى جهة اليمين، واضح؟ فالقائم والمضطجع والقاعد سواء كان كلبا أو كان امرأة أو حمارا هذا لا يعتبر قاطعا للصلاة، واضح؟ لأن الحديث نص على المرور، وهذه صفة المرور أن يأتي من جهة إلى جهة أخرى. والشرط الثاني قال كلب، فما سواه من الأشياء أو الحيوانات أو غيرها لا تقطع، فلا بد أن يكون المار كلبا. فلو مر رجلا أو امرأة، مر رجل أو امرأة أو يعني قط أو أسد أو نمر أو غيرها، كل هذه لا تقطع الصلاة، فلا بد أن يكون إيش؟ الشرط الثاني أن يكون كلبا. والشرط الثالث أن يكون الكلب أسودا، فلو مر كلب أحمر أو أبيض ها أو غير ذلك من الألوان فلا يعتبر إيش؟ قاطعا للصلاة، حتى لو مر مرورا لا يعتبر قاطع للصلاة. والشرط الرابع قالوا أن يكون سواده بهيما، أي لا يخالطه لون آخر، فإذا جاء أسود مختلط معه لون أبيض أو غيره فلا يقطع الصلاة، وإن كان يطلق عليه تغليبا كلب أسود، واضح؟ لأنه الكلب الأسود المراد به البهيم، وجاء في بعض الروايات يعني وصفه بالبهيم، والبهيم أي الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، لا يخالطه لون آخر. لا الكلب نفسه لا يؤخذ بهذا، المراد إذا أطلق الكلب فالمراد به الكلب المعروف، وإذا قال إذا ولغ الكلب المراد به الكلب المعروف، لا يؤخذ بالمعنى العام. نعم. فإذا هذه أربعة شروط للقطع عند الحنابلة، أربعة شروط للقطع عند الحنابلة. على الرواية الأخرى إذا أدخلنا الحمار وأدخلنا المرأة بناء على الحديث الوارد، فالمرأة المراد بها المرأة البالغة، لأنه جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم المرأة الحائض يعني التي بلغت، وأما الصغيرة الجارية فهذه لا تقطع الصلاة، لا تقطع الصلاة، فلا بد أن تكون امرأة بالغة، امرأة بالغة. ولا فرق بين المسلمة والكافرة، لا فرق بين المسلمة والكافرة. وأيضا إذا أدخلنا الحمار فالمراد به الحمار خاصة، ولا يدخل في ذلك ما يشبهه كالبغل وغيره من سائر الحيوانات. هكذا الذي يذكره، عندك علم بشيء؟ لا، في مسلم هكذا. نعم، ولعلك تتأكد لنا، لكن هذا الذي أغلب، أنت الآن شككتني، ولا الأصل أن عندي أنه في مسلم. نعم. طيب، إذن على المذهب أو على الرواية الأخرى هذه الثلاث أشياء بهذه الضوابط. نعم نعم. ها أطلق هكذا من غير تفصيل، الحمار هكذا مطلقة من غير تفصيل. نعم شيخ، المرور إذا كان بين السترة أو لا مسافة ثلاثة أذرع؟ لا، إذا كان كما قلنا لابد أن تكون أن يكون المرور المؤثر القاطع للصلاة الذي بينه وبين السترة، أما من وراء السترة هذا قطعا لا يقطع الصلاة. لم يكن بين يدي السترة. إذا كان كما قلنا إذا لم يكن بينه وبين السترة فيمر إذا مر ثلاثة أذرع فما دون، أما إذا مر من وراء ثلاثة أذرع فلا يقطع الصلاة حتى لو لم يكن هناك سترة. نعم. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. نعم، قال وله أي وللمصلي التعوذ. له هنا يعني المراد بها أنه يستحب وليس له بمعنى أنه مباح، بل هو يعني من السنة، هذا وارد في السنة، هذا وارد في السنة. قال وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة، يعني إذا مر بآية وعيد أن يتعوذ بالله، والتعوذ عن الالتجاء والاعتصام بالله، يقول أعوذ بالله من هذا أو أعاذنا الله من هذه، إذا جاء وصف النار والعذاب بالنار يتعوذ بالله من النار، وإذا جاء ما يتعلق برحمة الله من ذكر ما يتعلق بأمور الجنة ونعيم الله عز وجل فيها فيسأل الله عز وجل من فضله. فقال وله، المراد به له أي للإمام للمصلي الإمام والمنفرد، واختلفوا في المأموم، لكن المذهب على أن هذا عام يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، الإمام والمأموم والمنفرد لهم ذلك أن يتعوذوا عند آية العذاب ويسأل الله عز وجل من فضله عند آية الرحمة. وحجة ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فاستفتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فذكر حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند آية كل آية عند آية العذاب فيستعيذ، فإذا مرت به آية عذاب استعاذ، وإذا مرت به آية رحمة سأل الله من فضله، فهذا دليل على أنها سنة. قال هنا ولو فرض، أن يفعل ذلك ولو كان في فرض، هذا هو المذهب. ولو هنا إشارة إلى إيش؟ إلى الخلاف في المسألة، لأن هناك من أهل العلم من قال إنه لا يستحب ذلك في الفرض، لا يستحب ذلك في الفرض. لماذا؟ لأنه إنما ورد في النفل، إنما ورد في النفل، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في النفل، وهذا صحيح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في الفرض وإنما فعله في النفل، وقالوا ما فعل في النفل فالأصل جواز فعله في الفرض، جواز فعله في الفرض، لأنه الأصل أن النفل والفرض ما جاز في الفرض جاز في النفل، أو ما جاز في النفل جاز في الفرض، واضح؟ إلا بدليل يفرق بين هذا وهذا، بين الفرض والنفل، وإلا الأصل أنه ما جاز هنا جاز هنا. فالخلاف هنا هل فعله في الفرض سنة كما هو الحال في النفل؟ هذه مسألة خلافية. ظاهر كلام المؤلف هنا أنه لا فرق بين الفرض والنفل، لا فرق بين الفرض والنفل. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه سنة في النفل جائز في الفرض، جائز في الفرض، على اعتبار أنه جاز في الفرض لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم في النفل، لكن لا نقول بأنه سنة في الفرض كما هو الحال في النفل لأنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض. هذا قولهم، هذا قول، لكن المذهب على أنه يفعل في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. أحسن الله إليك. نعم. ظاهر الكلام ما يدل على أن كلام المؤلف هو القول الثاني باستخدام عبارة وله، لأن فيما سبق كان يقول يستحب، لكن هنا قال وله التعوذ من غير تفصيل، لما قال من غير تفصيل قال ولو فرض، فأشار إلى النفل، والنفل محل يعني شبه اتفاق على أنه هي سنة في النفل، فلما دمج الكلام هنا دليل على أنه لا يرى الفرق بين الفرض والنفل في هذه السنة أو في هذا الفعل. والأمر على كل حال يسير في ذلك، وهم قالوا إنه يعني يفعل في الفرض كما يفعل في النفل، قالوا لأنه من جملة الدعاء، من جملة الدعاء، والأصل أن الفرض كالنفل والنفل كالفرض فيما يصح هنا ويصح هنا، إلا ما دل الدليل على التفريق، إلا ما دل الدليل على التفريق. لكن من فرق فرقوا من حيث الاستحباب والسنية، فقالوا هو سنة في النفل لا في الفرض، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الفرض، ولم ينقل أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك في الفرض. نعم. فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه. نعم، هنا انتقل المؤلف بعد ما انتهى من الكلام على مكروهات الصلاة وما يستحب فيها وما يباح وما يبطلها، أو ذكر بعض ما يبطلها، لأنه سيذكر في باب سجود السهو أشياء أخرى أيضا مما تبطل الصلاة. بعد ما ذكر أو بعد ما انتهى من صفة الصلاة وأجمل أو ذكر ما يتعلق بصفة الصلاة الكاملة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أركان وواجبات وسنن، جاء هنا ليفصل ما هو الركن وما هو الواجب وما هو المستحب. في باب صفة الصلاة أجمل الكلام، لم يبين هذا ركن أو هذا سنة أو هذا واجب في الجملة، لم يذكر هذه الأمور على هذا التفصيل، وإنما سردها بحسب ترتيب الصلاة، ترتيب الصلاة مدخلا الأركان في الواجبات في السنن بحسب ترتيب الصلاة، ابتداء من تكبيرة الإحرام وانتهاء بالسلام، وانتهاء بالسلام. ثم أراد بعد ذلك أن يعقد فصلا لبيان أجزاء الصلاة من أركان وواجبات وسنن، وما الفائدة من ذلك؟ قالوا الفائدة من ذلك لبيان ما تبطل الصلاة بتركه ولا يجبره سجود السهو، وبيان ما لا تبطل الصلاة بتركه وما يجبر بسجود السهو بتركه وما لا يحتاج إلى سجود سهو ونحو ذلك. فأراد أن يبين ذلك من خلال هذا العرض للأركان والواجبات والسنن. فالأركان ابتدأ بالأركان لأنه قسم هذا الفصل، جعل هذا الفصل أركان وواجبات وسنن، فالأركان هي التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا تجبر بسجود السهو، الأركان هي التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا يجبر فقدها، أو لا يجبر في حال فقدها لا تجبر الصلاة بسجود السهو، هذا في حال الأركان. والقسم الثاني من أقسام الصلاة الواجبات، وهي التي تجبر بسجود السهو وتبطل بتركها عمدا، تبطل بتركها عمدا وتجبر بسجود السهو إذا تركها سهوا، إذا تركها سهوا. والقسم الثالث من الصلاة هو السنن، وهي التي لا تبطل الصلاة بتركها لا سهوا ولا عمدا، ولا تفتقر إلى سجود السهو، لا تفتقر إلى سجود سهو. نعم. فابتدأ الآن بأركان الصلاة، ابتدأ بأركان الصلاة، والركن عرفه أهل العلم فقالوا الركن في اللغة هو الجزء الأقوى أو الجانب الأقوى من كل شيء يسمى ركن، فأركان البيت أي أعمدته أو أجزاؤه أو جوانبه القوية، فأركانه أي التي يقوم عليها البيت، فيكون هو الجزء الأقوى أو الجانب الأقوى من البيت، الجانب الأقوى من البيت. وأما في العبادة فالركن قالوا هو الذي تتركب منه العبادة أو تتكون منه العبادة ولا يصح بدونها. لو قال هو الذي تتركب منه العبادة أو تتكون منه العبادة فقط لشاركها في ذلك إيش؟ الواجبات والسنن، فهي تتكون منها العبادة. لكن لما قال هي التي تتكون منها العبادة أو تتركب منها العبادة أو تقوم عليها العبادة ولا تصح بدونها، فدل على أن المراد به الركن، وقد يطلق عليه يقال الفرض تفريقا بينه وبين الواجب، وهذه مسألة اصطلاحية. فهذا هو الركن، هذا هو الركن ما تتكون منه العبادة ولا تصح بدونه، لا تصح بدونه. وأركان الصلاة عدها استقرائي، استقرأه العلماء من خلال النصوص الشرعية، فظهر لكل مذهب عدد أركان الصلاة بحسب ما اعتمدوه ركنا، بحسب ما اعتمدوه ركنا. فالحنابلة مثلا اعتمدوا 14 ركنا، وغيرهم اعتمد أقل من ذلك أو أكثر بحسب اجتهاد الفقهاء وبحسب استقرائهم ونظرهم في الأدلة. فالمسألة استقرائية واجتهادية. وأيضا عد هذه الأركان أمر اجتهادي، فبعض الأركان بعض الفقهاء يدخل بعض الأركان في بعض فتكون كالركن الواحد، ولذلك اختلف العد حتى عند الحنابلة، بعضهم جعلها 12 ركنا حسب اختلاف العد. وبعض الفقهاء ذكر أن الأركان المتفق عليها 7، الأركان المتفق عليها بين الفقهاء 7، وما سوى ذلك فهي محل خلاف، فهي محل خلاف. على كل حال نحن سنستعرض هذه الأركان، وكما قلنا جزء من الكلام الذي سيمر معنا مر الكلام عليه في باب صفة الصلاة، وذكرنا بعض أدلته، لكن لا مانع من إعادة ما ذكرنا مع إضافة ما يحتاج إلى إضافة وضبط هذه الأركان. أول هذه الأركان قال أركان، وقال القيام، أول أركان الصلاة هو القيام، والمراد بالقيام هنا القيام مع القدرة في الفرض، القيام مع القدرة في الفرض، فهو ركن بهذين الضابطين، أن تكون الصلاة فرضا وأن يكون إيش؟ قادرا. أما في حال عدم القدرة أو في حال كانت الصلاة نفل فالقيام لا يكون ركنا، فالقيام لا يكون ركنا، واضح؟ وإنما يكون من تكميل الصلاة. فكما مر وسيأتي معنى في صلاة التطوع أن القيام في النافلة أن يصلي الإنسان قائما هذا فضيلة، هذا فضيلة وهو الأفضل، فيكون له الأجر تاما، وإذا صلى قاعدا فله نصف الأجر كما جاء في الحديث، وإذا صلى مضطجعا فله ربع الأجر، واضح؟ فالقيام هنا ضابطه حتى يكون ركنا أن يكون إيش؟ مع القدرة في الفرض، وهكذا نصوا عليه مع القدرة في الفرض. فإذا كان غير قادر على القيام كأن يكون خائفا إن قام اكتشفه العدو أو من يتربص به فيقتله، فهنا يسقط عنه هذا الركن، لا يصبح ركنا في حقه، وصلاته تصح بدونه. وإن كان عاجزا لمرض أو كبر سن يشق عليه القيام أو يعجز أصلا عن القيام فأيضا يسقط عنه هذا، ولا يكون في حقه ركنا، ولا نعده ركنا من أركان صلاة هذا العبد، وإنما نقول أنت تصلي لله بلا قيام، بلا قيام، واضح؟ فإذا القيام يكون ركنا بهذين الضابطين أو بهذين الشرطين، أن يكون مع القدرة وأن يكون في صلاة فرض، وأن يكون في صلاة فرض. طيب، ما الدليل على أن القيام ركن في الصلاة؟ الدليل احتجوا بعموم قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وأيضا احتجوا بحديث أبي هريرة، وهذا سيتكرر معنا كثيرا، لأن حديث أبي هريرة حديث المسيء صلاته حديث إيش ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة، أركان الصلاة، فذكر في هذا الحديث إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة، فذكر القيام، فكأن الصلاة لا تصح بما سيذكره من أركان فيها إلا مع القيام. وأيضا يحتجون بحديث عمران بن حسين في قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما، هذا أمر، صل قائما، ثم قال فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا دليل على أن القيام ركن مع القدرة، ركن مع القدرة لعموم حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع. واضح؟ طيب، هذا هو الركن الأول. ما حد القيام أو ما صفة هذا القيام الواجب الإتيان به؟ القيام المراد به ما لا يكون فيه القائم راكعا، ما لا يكون القائم فيه راكعا، بمعنى أنه إذا صلب جذعه أو صلبه أو ظهره فإنه يعتبر قائما، فإن حصل مع هذا القيام نوع انحناء فإن هذا الانحناء لا يؤثر في القيام، فيكون قد أدى الواجب. فلو كان منحنيا أو مطاطئا رأسه فإن هذا الانحناء لا يؤثر في القيام من حيث الركنية، لكن قد يكون منقصا لتمام الصلاة إذا كان عنده انحناء، انحنى انحناء من غير حاجة، طبعا كلام هنا في إذا حصل من غير حاجة، نقول هذا لم يقم صلبه في الصلاة إقامة تحصل بها تمام الصلاة، لكنه هل أدى الركن؟ نعم أدى الركن. ما لم يصل حد أن يكون إيش راكعا، ما لم يكن ما لم يصل حد الركوع، فإذا وصل حد الركوع أو قارب الركوع فهنا لم يأتي بركن القيام، لم يأتي بركن القيام. واضح؟ وهكذا قالوا أيضا من ضوابط القيام، وهذا مر معنا في صفة الصلاة، ألا يكون متكئا على شيء، فالمتكئ على الجدار كالمضطجع عليه، طبعا هذا إذا كان اتكاؤه أيضا كما قلنا لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة كان يكون متعبا أو كبيرا في السن أو نحو ذلك فهذا في الأصل إن لم يستطع فيسقط عنه القيام، لكن إذا كان غير محتاج لهذا الاتكاء واتكى اتكاء يقوم عليه، بمعنى أنه لو قالوا لو أزيل الجدار لسقط، أما إذا كان اتكاء بحيث لو أزيل الجدار لسقط لما سقط فهذا لا يؤثر في القيام، وإنما ينقص يعني من كمال الصلاة وتمام الصلاة. معي يا أخوان؟ فإذا القيام لا بد أن يكون إيش عفوا أن القيام حده وصفته أن لا يكون منحنيا بحيث يصل حد الركوع أو يقارب الركوع، والأمر الآخر أيضا أن لا يكون متكئا على شيء بحيث لو أزيل هذا الشيء كالجدار أو غيره لسقط، فإن هذا لا يعتبر قياما، لا يعتبر قياما، طبعا بشرط أن لا يكون محتاجا إليه، هذا كان يكون متعبا أو مريضا أو نحو ذلك، فهذا يسمى قائم وقد أدى ركن القيام، قد أدى ركن القيام. ما قدر القيام المجزئ؟ قدر القيام المجزئ قالوا في الركعة الأولى بقدر تكبيرة الإحرام مع الفاتحة إذا أدرك الإمام، إذا أدرك الإمام بقدر تكبيرة عفوا إذا إذا لم يدرك الإمام وهو راكع. أما إذا أدرك الإمام وهو راكع فبقدر تكبيرة الإحرام فقط. إذا أدرك الإمام وهو راكع فيكون بقدر تكبيرة الإحرام. وإن لم يكن ذلك يعني إنما أدرك تكبيرة أدرك الفاتحة فبقدر الفاتحة مع تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وبقدر الفاتحة فقط في الركعات الأخرى في الركعات الأخرى. واضح؟ هذا فيما إذا كان يعني معنى أنه لو ركع بأقل من ذلك فهذا لم يؤدي القيام الواجب، معنى أن صلاته فيها عجلة لم تحصل فيها الطمأنينة ولم يحصل فيها قراءة الفاتحة. واضح؟ طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.